من يقرأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه. ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللمسلمين، أسماء لازمت النداء. نعم، قوله رحمه الله أسماء لازمت النداء، أي هذه أسماء لازمت النداء، أي لا تستعمل إلا مناداتا. وعلى هذا فهي تبنى، تأخذها حكم المنادى، فإن كانت مما يستحق البناء بني في محل نصب مثلا، وهي تبنى على الضم لأنها أسماء مفردة، أي ليست مصناة ولا مجموعة جمع مذكر سالما ولا جملة. إذن فمثل هذا تكون نكرات مقصودة بالنداء، تكون إيش؟ نكرات مقصودة بالنداء، فعندئذ تبنى على ما يرفع بها وهو الضم في محل نصب، هذا إعرابها. نعم. قال رحمه الله: وفل بعض ما يخص بالنداء، لؤمان نومان كذا والطرداء. أيوة، فذكر هذا، أشار إلى هذه الأسماء التي تلازم النداء، فقال إيش؟ لؤمان وفلو، بدأوا بفلو وفلو، وكذلك لؤمان، وكذلك النومان، فهي على هذا سماعية، على هذا هي مسموعة. فلو سمع نداء فلو مبنيا على الضم في النداء فقط، لا يستعمل إلا في النداء وهو مبني، وكذلك نومان لا يستعمل إلا في النداء وهو مبني. يا نومان، إذا كنت تقصد شخصا بعينه فيكون نكرة مقصودة، ما ذكرت على اسمه العلم فقلت يا نومان، فعلى هذا يكون مبنيا على الضم في محل نصب. نعم. قال: وفول بعض ما يخص في الندى بالندى. نعم. لؤمان نومان كذا، لؤمان نومان كذا، لؤمان كذلك، معناه معنى لؤمان ونومان، لؤمان أي كثير اللؤم، والنومان كثير النوم، وقد سمع بولان أي كثير البول، يا بولان أي كثير البول. رأيت، فهذا على كل حال سمعت هذه الأسماء مناداة، وهي مبنية على الضم في محل نصب. كذا والطرد في سب لنثى وزن يا خبابي، في كذا والطرد في سب لنثى وزن يا خبابي، أي والطرد وزن فعالي في سب الأنثى، أي هذا مضطرد أن تنادي أنثى وأنت تريد سبها، يكون للسب، تقول يا خباثي، وعليكم السلام، أو يا لكاي، اللكاي أي خسيسة مثلا، فلا يستعمل إلا في النداء، ويكون مبنيا على الكسر، هكذا السمع في محل نصب وهو مضموم ضمة بناء للنداء، فيه بناء على هذا، فيكون في سب الأنثى يضطرد ذلك. نعم. قال والطرد في سب الأنثى وزن يا خباث. يا خباثي. أه. والأمر هكذا من الثلاث. قوله والأمر هكذا من الثلاث أي والأمر هكذا طرد من الثلاث أي يقصد بالأمر اسم فعل الأمر لا الأمر لا الأمر المعهود المأخوذ من الفعل المضارع المجزوم بل المقصود بالأمر هنا اسم فعل الأمر أي أن اسم فعل الأمر اضطرد أخذه على وزن فعال من الفعل الثلاثي من الفعل الثلاثي فتقول جلاسي أي اجلس دخالي أي دخل ذهابي اذهب ها اسم فعل أمر مبني على الكسر مبني على الكسر وفي ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت وهكذا رأيت لكن يشترط في اسم فعل الأمر الذي يؤخذ من الثلاثي أن يكون هذا الفعل الثلاثي مجردا لا مزيدا فلا يؤخذ وزن فعال اسم فعل أمر من الفعل المزيد فيه للثلاثي إلا بالسماع فلا يكون مضطردا في ذلك إذا كان فوق الثلاثي بالزيادة مثلا كما في الدراكي فإنه لوزن فعال لكن فعله أدرك مزيد فهذا مسموع يعني فالشرط أن يكون ثلاثيا أن يكون مجردا وكذلك يشترط أن يكون تاما فلا يكون فعل ثلاثيا ناقصا ككارا ويشترط كذلك أن يكون متصرفا ويشترط كذلك أن يكون تام التصرف فلا يؤخذ من نحو يذر ويدع هذان تصرفهما ناقص ليس لهما ماض ولا مصدر مثلا إذن فلا تأخذ اسم فعل الأمر من نحو يذر أو يدع لعدم كمال أو تمام التصرف يشترط هذه الشروط تشترط هذه الشروط الأربعة في اسم فعل الأمر الذي يؤخذ من الثلاثي نعم وشاع في سب الذكور فعل أي وشاع وزن فعل في سب الذكور تقدم سب الإناث نسأل الله السلامة اللهم اجعلنا من الصالحين حتى لا نسب ينتقدم سب الإناث الآن سب الذكور يقال فيه فعل ها يقال يا فسق ويا غدر ويا لكع ويا خبث في سب الذكور وهذا خاص بهم خاص بسب الذكور رأيت وهذا أيضا سماعي ما سمع منه من هذا يحفظ خلافا لبعض العلماء الذاهبين للقياس كابن عصفور مثلا وهي طريقة ابن جني لكن ابن عصفور يرى أنه يقاس لكن الصحيح الجاري على أصول سيبوي الإمام أنه مسموع وقد ينقل عن سيبوي القول بالقياس لكن المشهور عنه أن هذا إيش هذا مسموع لا يقاس عليه في كلمات معدودة هو ذا هذا المشهور عن سيبوي وهذا الاسم أو هذا الوصف الذي لسب الذكور حكمه من جهة الإعراب أنه ممنوع من الصرف للوصفية والعدل عن فاعل فإذا قلت يا غدر غدر ممنوع من الصرف للوصية والعدل عن فاعل لأنه معدول عن غادر فسق معدول عن فاسق، إذن فحكمه المنع من الصرف للوصفية والعدل عن فاعل، هذا حكمه. نعم، قال جهة الإعراب. قال وشاء في سب الذكور فعل ولا تقص. هذا هو ولا تقص، هذا هو تمام ما تقدم. سماعي ولا تقص خلافا لابن عصفور، ويقول يقاس. رأيت؟ على كل حال هذه المسألة ولا تقص. ثم قال وجر في الشعر فلو، هذه مسألة خاصة. قوله وجر في الشعر فلو أي أن بعض الأسماء التي تكون ملازمة للنداء أو لا تستعمل إلا في النداء مبنيا كما تقدم في أول الكلام، هذه الأسماء أو بعض هذه الأسماء كفول مثلا قد يستعمل في الشعر لغير النداء، يستعمل في الشعر لغير النداء، وهي لم تعرف أو لم تعرف إلا بالنداء فقط في الشعر وفي غيره، لكن سمع استعمال فولو عند ابن مالك في الشعر لغير النداء. هذا هو المراد بهذا الجزء من البيت. رأيت؟ وذلك لابد من دليل، وابن مالك ذهب إلى هذا واستدل بنحو قول الشاعر تضل منه إبلي بالهوجلي، أم تضل منه إبلي بالهوجلي في لجة أمسك فلانا عن فلي، تضل منه إبلي بالهوجلي في لجة أمسك فلانا عن فلي. هذا البيت هذا الشاهد، وهو لمن يحتج بكلامي لا شك. فابن مالك يقول قوله أمسك فلانا عن فلي، فلي هذا وقع مجرورا في الشعر، مع أنه في الأصل ما يستعمل إلا في النداء، لكن وقع في الشعر لغير النداء وجر. فيقول ابن مالك إن مثله وارد، وإلا أن بعض العلماء كابن هشام وغيره خالفوا ابن مالك في هذا، فقالوا إن فل أو فلا، صح هذا التعبير، أن فلا في بيت الشاعر هذا ليس هو مما يلازم النداء، بل هو فلان أمسك فلانا عن فلان، ها، فحذفت الألف والنون في الشعر لضرورة الشعر، فليس مما يلازم النصب، ليس مما إيش يلازم النصب، يلازم النداء، ليس ما يلازم النداء. رأيت؟ يقول هكذا ابن هشام. ويقول ابن هشام إن لهذا النظائر، وهو أن العرب قد تحذف بعض الحروف، قد تحذف حرفا أو حرفين الكلمة في ضرورة الشعر وليس للنداء، لكن هكذا قد يأتي، كما في قول بعضهم درس المنى بمتالع فأباني فتقادمت بالحبس فالسوباني. فقوله درس المنى أصله درس المنازل، ها، فحذف الزاي واللام فصار درس المنى بمتالع، أسمه أمكنة بمتالع فأباني فتقادمت بالحبس فالسوبان، هذه أسماء أمكنة، يعني فحذف حرفان من المنازل فبقي على المنى. وهكذا هنا في قول الشاعر تضل منه إبلي بالهوجلي في لجة أمسك فلانا عن فلي. ولعله إذا فهم المعنى، إذا فهم معنى البيت قد يفهم، قد يعرف من هذا ما ذهب إليه الشيخان، صحة ما ذهب إليه الشيخان، هل كلاهما مصيبان أو هذا لا يستقيم، بل يكون أحدهما مصيبا والآخر غير مصيب، هذا الظاهر. فهنا هذا الشاعر يصف إبلا، يقول تضل منه إبلي بالهوجل، فقوله منه أين الغبار، فهو أي هذا الشاعر يصف إبلا أقدمت وقد أثارت أيديها الغبار، فشبهها في تزاحمها ومدافعة بعضها بعضا بقوم في لجة، واللجة في لغة العرب فتح اللام الأصوات، أصوات الرجال، أصوات الناس في الحرب، يقال له لجة وليس اللجة. فشبه هذه الإبل بقوم في لجة يدفع بعضهم بعضا، فيقال أمسك فلانا عن فلي، أي أمسك فلانا عن فلان، أمسك فلانا عن فلان، أي أفرق بينهما حتى لا يزدحمان، لأن هذه الإبل أتت مزدحمة شديدة، يدفع هذا، فيقول أمس هذا الوضع يحتاج إلى أن يفرق بينهما، أمسك فلانا فلي، حتى تخفف الإبل من إيش، من هذه التزاحم الشديد. فهذا معنى البيت. وعلى هذا يظهر أن ما قاله ابن هشام أقرب إلى الصواب مما قاله ابن مالك رحمة الله الجميع، رأيت هذا الظاهر، هذا هو الظاهر. نعم شيخ، ما يقصدون بقولهم فلو إذا نادوه يا فلو، ما معناه؟ يا إنسان أو فلان، كانوا يا فلان أيضا هو. نعم شيخ، لكع، هذه لكع قد يراد بها غير الدم ولا لا؟ لا لا، غير الدم في حديث في ابن ماجه ولا في الأدب المفرد، قد يكون لا شو مثل هذا، ما أدري، قل ما عندك، لكن إذا كان لغير الدم فيكون لقبا نقل هكذا. النبي عليه الصلاة والسلام نادى حسن عند لا لا، هذا يأتي لغير، يأتي لمعنى آخر، صحيح يأتي، لا يأتي لغير معنى الذم، رأيت أشار إليه الصبان في حاشية الشرح الأشموني، وهذا باختلاف ينظر في مثل هذا، لأن الألفاظ قد تكون لللفظة الواحدة عدة معان، فالسياق يحدد المعنى بس. نعم حسب السياق. كذلك اللكائي ورد في بيت أيوة، اللكائي هذا من الشواذ في ضرورة الشعر، في قول الشاعر أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قاعدته لكائي، فاستعمل لكائي في غير النداء، قاعدته لكاعي، عايدة قاعدته لكاعي، فلكاعي هنا خبر لقاعدة، عايدة. وكذلك قول الشاعر أمسك في لجة تضل منه إبلي بالهوجلي، الهوجل الفلات الواسة التي لا أعلام فيها، فهذا الهوجل تضل منه إبلي بالهوجلي في لجة، في لجة هذا جر مجرور، وقوله بعد ذلك أمسك فلان عن فلي، هذه جملة في محل جر، أو جملة هي مقول القول الصحيح، والنعت هي واقعة موقع النعت، هي نعت، لكن النعت لا، النعت إذا كانت جملة، إذا كانت جملة لا تكون إنشائية بل تكون خبرية، وهي هنا إنشائية، ففي مثل هذا يقدر أن النعت قد حذف، وهذه الجملة الإنشائية معمول الوصف النعت المحذوف، والتقدير في لجة مقول فيها أمسك فلانا عن فلي على هذا. نعم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه.